بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة من كل لجارتها ولو كراع شاه محرق. قال الألباني: صحيح بما بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. حديث أبي هريرة متفق عليه، هو الأصل في الباب وهو المشهور. قوله عليه الصلاة والسلام: يا نساء المؤمنات، يصلح أن تضاف النساء، أن تضاف نساء إلى المؤمنات وإلى المؤمنين. قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. والإضافة هنا يا نساء المؤمنات من باب مدح لهن بالإيمان والإسلام الذي هو الدافع والمؤهل للمسلم والمسلمة إلى أفعال الخير. ونجد التشريعات أنها مبنية على هذا. عندما يريد الله أن يأمر بأوامره أو يحرم ما يحرم، يخاطب المؤمنين والمسلمين. فكم في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، ويأتي بعدها ما يأتي من النهي عن المحرمات: لا تأكلوا الربا مثلا، أو الأمر بما أوجب الله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير إلى آخره. قال: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة محرق. الكراع الظلف، الكراع الظلف، تعرفون الظلف؟ والخطاب هنا الذي يظهر أنه لصنفين من النساء: للتي تهدي وللتي يهدى إليها. فالحديث يحث على الهدية، على الهدية ولو كانت قليلة ولو كانت ضئيلة، ويحث على قبولها ممن أهديت له، لأن هنالك من يحتقر الهدية اليسيرة. والإسلام فعل الخير مقبول عند الله فيه، ولو كان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فشق التمرة إذا أعطي لمحتاج ابتغاء يعني الإحسان إليه وتخفيف من جوعه وهكذا أجر المعطي، أجر المعطي على اهتمامه بفعل الخير حسب ما يتيسر له. إذن هذا الحديث كما سمعت يخاطب النساء عموما ويحث ويرغب في بذل الهدية ولو كانت قليلة. وهنالك من النساء من تحتقر الهدية اليسيرة وقد تردها وقد تسب من أهدى إليها، بعض النساء قد تسب وتعتبر هذا احتقارا لها وازدراء، وهذا لا ينبغي خصوصا إذا كان الحال هو هذا والقدرة على هذا، القدرة على هذا. يعني مثلا لو أن امرأة أهدت لجاريتها بمرق وما أهدت لها بلحمة، ومعروف أن المرق يكونش يعني أنها تجعل لحمة، فيعني تقول المهدي إليا ولما لا تعطينا قطعة لحم وش نفعل بالمرق وش كذا. فالمرق خير، المرق هو لب اللحم وهو خير في حد ذاته، صبغ صبغ للأكل. فكما سمعتم الإسلام يعلم المسلمين الرجال والنساء الآداب، بينما نحن نقرأ في الأمس قول الرسول يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني بالمرق، يعني بالمرق. هذا من باب الحث على يعني إصلاح الأحوال بين الجيران، لأن الهدية يدل على حسن تعامل ويدل على يعني صلاح في القلوب وعلى ود أو شيء من الود وهكذا. فعلى كل هذه آداب لا يستهان بها. قال عليه الصلاة والسلام لا تحتقرن امرأة من كل لجارتها ولو كراع شاه محرق. نعرف محرق يعني الفائدة منه قليلة، الفائدة منه قليلة، ولكنه قد جاء بطريق الهدية. قال الإمام البخاري رحمه الله باب شكاية الجار، ايش عنوان الدرس؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شانك؟ قال لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره. وعن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لقيت من الناس؟ قال ما لقيت من الناس؟ فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال الذي شكى كفيت أو نحوه. سمحت ما رجال. المسلمون لو رجعوا إلى الأحكام الشرعية لوجدوا النصر لهم من الله، النصر لهم في أحكام الشريعة أحكام الشريعة أحكام تخضع لها النفوس، تخضع لها النفوس، وأحكام فيها بيان العواقب، العواقب دنيا وأخرى، دنيا وأخرى. هذا الحديث فيه اللعن، واللعن ما أحد يطيق اللعن، يتحمل لعنة الله ولعنة الناس، لا ذا ولا ذا لا يطيق يتحمل لا لعنة الناس ولا لعنة الله، وإن كانت لعنة الله أشد عليه، لكن كما سمعت يعني الآداب هذه لو فقها فيها المسلمون لكانت من أعظم سبب الإصلاح لهم، سبب الإصلاح بينهم في الجيران، في قرابة، في كذا، في التعامل. لكن لما حصل أن كثيرا من المسلمين تربوا على الحيل، على الغش، على الخداع، على المكر، على إلى آخره، صاروا على هذا، يجد بعضهم راحة إذا تعامل معك بهذه المعاملة، فإذا يعني دعي إلى المعاملة الشرعية قد لا يهتم بها، لكن إذا سمع العواقب والزواجر إلى آخره، هذا من أسباب صلاح الأحوال بإذنه سبحانه. ما أعظم ما جاء به الإسلام لإصلاح العباد، وما أعظم ما حصل من التفريط في التفقه في أمر الدين. قال هنا عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، إن لي جارا يؤذيني. قد جاء الحديث عن صحابة آخرين أن هذا الرجل الذي جاء يشتكي بجاره أن الرسول قال له اصبر، فجاء المرة الثانية قال له الرسول اصبر، فجاء المرة الثالثة، فبعد ذلك أذن له النبي أن يفعل ما فعل. فنستفيد من هذا أن أول ما يوجه الجار المظلوم والمتأذي يوجه إلى الصبر، وكذلك أيضا يوجه إلى أن ينظر من يصلح ما بينه وبين جاره، من يصلح بينه وبين جاره، هذا أيضا من العلاج الطيب والعلاج الحسن. قال هنا إن لي جارا يؤذيني، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. كما سمعتم أن هذا الأمر أو هذا الإذن الذي هو ظاهر أمر بوضع المتاع في الطريق لم يكن لأول مرة. كذلك أيضا نستفيد من هذا أنهم كانوا يشتكون بصدق، بصدق، يعني مصيبة لو أنه اشتكى أن جاره يؤذيه وهو المؤذي هو. بعض الناس يقلب، يقلب القضية، بينما هو المؤذي إذا به يقول لا المؤذي هو فلان، ومستعد يقسم بالله ويحلف الأيمان الفاجرة ليصل إلى مراده. لكن على كل كما سمعت كان الناس يتحرون الصدق ويدفعهم إلى مثل هذه الأمور ما قد جرى وحصل. قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فانطلق فأخرج متاعه، فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه، يعني من مر، من مر في الطريق ورأى هناك على الطريق ومعه الأمتعة حقه، ما لك؟ قالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني، فذكرت ذلك للنبي، ذكرت ذلك للنبي، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فلما ذكر لهم أنه ذكر هذا للنبي وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يخرج متاعه، علموا مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن قصد الرسول أن يزجر هذا المؤذي، أن يزجر هذا المؤذي من أجل أن يكف أذاه عن جاره. فكما سمعت ما قصروا باللعن والخزي على هذا المؤذي، على الجار المؤذي. وهذا علاج من العلاجات الشرعية، وهذا تعليم نبوي، والتعليم النبوي هو أعلى أنواع التعليم. التعليم النبوي أعلى أنواع التعليم وأكمل أنواع التعليم. يعني مثلا لو جاء رجل يشتكي بجاره إلى المحاكم، إلى الإدارة، إلى كذا، لا شك أن الجار هذا المؤذي يستدعى ويسمع من ذا ومن ذا، وينظر يعني إلى الحل بينهما، إما بخسارة غرامة مالية، إما بسجن، وإما يعني بمصالحة، إلى غير ذلك ما يحصل. وهذا بحد ذاته يعني مطلوب، إخراج الناس من الفتن والنزاع وسد ما بينهم من الخلاف، هذا أمر مطلوب. لكن هذا الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعه شخص يؤذي جاره، يعني يخاف من أن يحصل له مثل ما حصل لهذا الذي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم الجار المتأذي أن يفعل هذا، قال هنا انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون اللهم لعنه، اللهم اخزه، فبلغه فأتى، بلغ الرجل المؤذي أنه يلعن من قبل الناس وأن الناس في لعنه، فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. الآن انحلت المشكلة كما سمعت، يعني من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بطريق جيد. هذا الحديث استدل به المعتصمون الذين يقومون بالاعتصامات وهو التواجد في مكان ما والبقاء فيه مدة معينة بدعوى مطالب يريدونها، كما سمعت من دولة أو من غيرها. وهذه الاعتصامات الحقيقة ما جاءتنا إلا من قبل الأعداء، ما جاءتنا إلا من قبل الأعداء، فلا حاجة لها، إذ أنها إن كانت على ولاة الأمور فهذا من الخروج، هذا من الخروج. وإن كان يعني التجمع من أجل شخص، فهذا من يقدر على نصرة المظلوم يذهب إلى جهة معينة، إلى الظالم، إلى يعني كبار القوم، ويتعاون في نصرة المظلوم وفي إزالة الظلم عن المظلوم قدر المستطاع. ولم تبقى قضية الاعتصامات هذه عند حد، بل ذهبت إلى أبعاد ضررها عظيم، كاجتماع الرجال والنساء والشابات والشباب وهو إلى غير ذلك، وترديد هتافات وفيها من المخالفات للشريعة، وإقامة جمعة وجماعة الشوارع إلى آخر غير ذلك مما هو حاصل. وأعداؤنا هؤلاء أعداء الإسلام يعني يريدون أن يهينوا المسلمين، أن يهينوا المسلمين. فإذا وجدوا مثل هذه القضايا تركوا يعني الحلول لها، نجل أن يبقى المسلمون في إهانة. فمثلا لما حصل قبل مدة ثورة عندنا في اليمن، كم ظل أولئك المعتصمون يعني شهورا وهم في الساحة، شهور وهو في الساحة، ويعني كذا إلى آخره، وآخر المطاف ذا قتل وذا كسر وذا عرج وذا وذا وذا وذا إلى آخره، والذي سلم قد ذهب من دينه، وحصل ما حصل، وما الذي يعني حصل، وما الذي تحقق؟ كما سمعت فتن عظيمة تحقق، زيادة الشر وزيادة الفتن. فلو سلمنا جدلا أن هذا الفهم الحديث هذا صحيح، أنه يدل على جواز الاعتصامات وهكذا، فيقال طيب عملتم الاعتصامات فانظروا إلى ما ارتكب فيها مما يخالف شرع الله وإلى ما ترك مما أوجب الله، يعني يمتنع هؤلاء من أن يصلي الجمعة في مساجد المسلمين مع المسلمين ويصلي له جمعة كما سمعت في الشارع، بل تركت مساجد خالية والصلاة في الشارع، وهكذا أشياء كثيرة لا يستدعي الوقت لذكرها وتفاصيلها، لكن نريد على أن نفهم أن هناك من يستدلون بالأدلة في غير مواضعها، من يستدلون بالأدلة في غير مواضعها. قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزيه، فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. لا إله إلا الله، ولو أن شخصا فعل هذا، ذهب وأخذ متاعه إلى الطريق وقال ظلمني فلان، هو كذاب، هو كذاب. بعض الناس جريء جريء، وبعض الناس يريد يشوه، يريد يشوه بغيره، يفعل أي شيء يرى أنه ينتصر ويشوه بغيره. فهنا اللعن سيكون على يعني هذا الموجود الذي جلس في الشارع ومعه الأمتعة حقه، ولن يكون على من قال لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أيما رجل لعن وليس لها بأهل إلا حارت اللعنة على صاحبها، أي القائل، وحارت بمعنى رجعت، حارت بمعنى رجعت. قول هنا في حديث أبي جحيفة اجعل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعن، فجعل كل من يمر به يلعن، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، من الذي جاء؟ من الذي جاء؟ المؤذي، المؤذي. فقال ما لقيت من الناس؟ الرسول يقول له ما لقيت من الناس؟ فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم. إن رجل إيش قال؟ الرجل قال لعنني الناس، الرجل يقول للرسول لعنني الناس، الرسول يقول له إن لعنة الله فوق لعنتهم، يعني أيضا قد لعنك الله، قد لعنك الله، أنت الآن تفر من لعنة الناس فبقيت لعنة الله، انتبه على نفسك، فهي أخطر على الملعون، لأن لعنة الله الطرد من رحمة الله، والشخص اللاعن قد يقبل دعاء لما يقول اللهم لعن فلانا، قد يقبل عند الله وقد لا يقبل، بخلاف إذا لعن الله العبد، إذا لعن الله العبد فهنا كما سمعت يخاف عليه من شدة العقوبة، والله المستعان. قال ثم قال الذي شكى كفيت، أو كلمة نحوها، يعني كفاك الله شره، كفاك الله شره. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من آذى جاره حتى يخرج، إيش عنوان الدرس؟ يعني حتى أخرجه من البلاد ومن الدار وارتحل إلى مكان آخر، ارتحل إلى مكان آخر من شدة المؤاذة. قال عن أبي عامر الحمصي قال كان ثوبان قال كان ثوبان يقول ما من رجل، ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. لا إله إلا الله، هذا الحديث ما فاتنا اليوم في الخطبة، وهكذا أيضا يعني نعم ألم ما فات في الخطبة، والذي قبل أيضا. قال هنا عن أبي عامر قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان، يتصارمان أي يختصمان، يختصمان ويتنازعان. قال فوق ثلاثة أيام أي تستمر الخصومة بينهما زيادة على ثلاثة أيام. لماذا الثلاثة الأيام؟ قد جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري ومن حديث أنس وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان ويلتقيان وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالأحاديث دلت على أنه إذا تخاصم مسلم مع آخر على أمر دنيوي أن الخصومة لا تزيد فوق ثلاثة أيام، بل يكتفى بالثلاثة الأيام وبعد ذلك المطلوب الإصلاح والبعد عن التنازع والخصام. قال فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما، يعني يموت، يموت أحدهما وما قد اصطلح مع فلان، فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. إذا ماتا وهما على ذلك على تلك المصارمة فكما سمعت هذا من سبب يعني سوء الخاتمة، من سبب سوء الخاتمة، ويعني يخشى أن كل واحد يأتي يوم القيامة يطالب خصمه بما يطالبه به، بما يطالبه به، وهذا فيه من الضرر ما فيه. الحديث يحث ويرغب ويدعو إلى يعني سد الخلافات وإلى الإصلاح وإلى قبول ما تنتهي به الفتن، ما تنتهي به الفتن وتعود الأخوة والتعاون على البر والتقوى. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على ثوبان لكنه قد جاء مرفوعا فهو صحيح موقوف وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. قال وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، نعوذ بالله من الفتن. وقد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يطلع في كل اثنين وخميس فيغفر لكل رجل إلا رجلين، إلا رجل مشرك ورجلين بينهما شحناء، فيقول الله انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فكانت الخصومة والنزاع من أسباب الحرمان من مغفرة الله، والمصالحة والخروج من الخلاف والنزاع من أسباب الرحمة الإلهية بالعبد، من أسباب المغفرة، من أسباب صلاح الأحوال، والله المستعان. قال فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. هنا سيأتي الجار، الجار ما قد لكنه آتي. وما من جار، هذا هو الشاهد الآن، وما من جار يظلم جاره حتى ويقهره، يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلا. هذا إذا كان في إخراج جار واحد، فكيف الذي يتسبب في إخراج أمة من الأمم؟ هذا لا شك أن الذنب عظيم وأن الجرم كبير، كما حصل إخراج الإخوة من دماج، إخراج أهل دماج كما سمعت. فالله عز وجل غيور على حقوقه وعلى حقوق عباده، وعلى حقوق عباده. قد قال الله في الحديث القدسي لأنصرنك ولو بعد حين. فالظالم مصروع في الدنيا والآخرة، والقضية وقت فقط، الأمور بيد الله يسيرها الله عز وجل. فلا يفرحن ظالم أنه وصل إلى ما يريد من الظلم، هذا يضر به أيما ضرر. فالمسلم العاقل لا يرضى بالظلم أبدا، يرضى بالسلامة، وإن يعني لم يتيسر ذلك صبر على أن يكون مظلوما لا ظالما. قال: وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج أو على أن يخرج من منزله إلا هلك. نسأل الله اللطف والثبات. على كل، نستفيد من هذا الحديث وأمثاله على أننا إذا وقعنا في خصومات مع يعني بعضنا بعضا، مع جيران، مع ناس، نحاول أننا نخرج ما استطعنا وما تيسر، وألا يتقاصى الشخص، لا يتقاصى الشخص، لأن المقاصة في بعض الأوقات سبب لبقاء الشر وبقاء النزاع وبقاء الفتنة إلى غير ذلك مما هو. والمؤمن الذي اعتاد أنه يصلح ما بينه وبين الله ويعيش في أمان ما يحب هذه الأشياء ولا يريدها، فيبقى في يعني انزعاج حتى ينتهي ما بينه وبين أخيه من خصومة ونزاع. باب، قال البخاري رحمه الله: باب جار اليهودي. وعن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلق شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالجار حتى خشينا أو رأينا أنه سيورثه. هذا الحديث تقدم لنا أنه من الأحاديث المتواترة، فقد جاء عن صحابة كثيرين رضي الله تعالى عنهم. عمرو عبد الله بن عمرو يطبق هذا الحديث ويعمل بهذا الحديث، فيعمل به مع جيرانه المسلمين وأيضا مع جاره اليهودي، مع جار اليهودي فيوصي به. ولا شك أن من ابتلي بجار كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير ذلك على أنه يحسن إليه بحسب الضوابط الشرعية. فإن كان هذا الجار كأن يكون ساحرا، كما يكثر هذا في اليهود، يكثر في اليهود أنهم يتعاطون السحر، فهذا يبتعد عنه ولو هو جار خشية أن يفعل بالمسلم ما يفعل من هذا الشر وهو السحر، فهذا يبتعد عنه كما سمع. وكذلك أيضا يحذر الناس من المجيء إليه، وكذلك على الدولة أنها توقف هذا عند حد. وعلى كل، هذا إن كان يتعاطى السحر فهذا نقض للعهد الذي بينه وبين المسلمين، نقض للعهد الذي بينه وبين المسلمين. فإن كان الجار هذا الكافر حاله حال سبيله، هو باق على كفره لكنه لا يدعو إلى الكفر ولا يؤذي المسلمين، فهذا يحسن إليه كما سمعت بحق الجوار، يحسن إليه بحق الجوار. قال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي: أصلحك الله؟ يعني كالمعترض، لماذا يبدأ به؟ المسلم أحق والمسلم أولى إلى آخره. وعلى كل، يعني قد يكون لك شيء عند عبد الله بن عمرو خلاف ما فهم هذا الرجل، خلاف ما فهم. إن كان هذا الجار من باب التأليف له وهكذا يبدأ به لعله يسلم لعله كذا، فهذا له وجه، له وجه، وهذا من الكمال في الإحسان. قال فابدأ بجارنا اليهودي لا إله إلا الله. على كل لو جئنا ننظر نجد أن المسلمين يعني في الغالب يحسن التعامل مع اليهود والنصارى, يحسن التعامل مع اليهود والنصارى, ونجد أن اليهود والنصارى مؤخرا صاروا حملة مؤامرة, صاروا أو صار أكثرهم حملة مؤامرة لدولهم, حملة مؤامرة لدولهم لتنفذ في المسلمين. هؤلاء الذين يتحولون إلى حملة مؤامرة لا يكونون هم الذين وصى الإسلام بالرفق بهم والإحسان إليهم, لا ما هم هؤلاء, هؤلاء صاروا كما سمعت يعني متآمرين ويعني ساعين في الشر العظيم, فيحذر منهم وينظر كيف يعني تواجه هذه المعاملة التي من ورائها الأضرار العظيمة بالمسلمين. وعلى كل الإسلام جاء بالخير كله للناس عموما, حتى الكفار مستفيدون من الإسلام, وإن كانوا باقين على كفرهم فإن الإسلام قد جاء بالحقوق التي لهم على المسلمين, وهذا من عدل الإسلام من كمال الإسلام ومن الإصلاحات العظيمة التي جاء بها الإسلام, ولكن حصل التفريط من جانب قبل كثير من المسلمين. وكذلك أيضا الأعداء قد يستغلون هذا الإحسان إلى ما فيه الأضرار, خصوصا كما سمعت من كان يحمل مؤامرة تابعة لدولته أو تابعة لكنائس وما أشبه ذلك ممن قد عرفوا بالتآمر على المسلمين. قال عبد الله بن عمرو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه, يعني هذه الوصية الذي سمعناها من الرسول جعلتني أحرص على الرفق والإحسان بجار اليهودي, وليس حبا في اليهودي, ليس حبا في اليهودي, لا يجوز أن يحب الكفار أبدا, ولكن الإحسان إليهم بالقول وبأعمال اليد بحدود الشريعة هذا وارد وجائز كما سمعت, ومطلوب من المطالب والآداب الشرعية. ونستفيد من هذا يعني أن علماء الإسلام يعني دونوا كل ما هو يعني نافع, ولم يحملهم بغضهم لليهود والنصارى, أن اليهود والنصارى أعداء الإسلام, لم يحملهم هذا على أن يتركوا ما جاءت به الشريعة من حقوق لهم, بل بينوا ذلك وسطروا ذلك في الكتب من باب خدمة للشريعة وامتثال لها وتعريف بما جاءت به من خير ومحافظة عليها, والحمد لله.